مساء الخير أعزائي المستمعين، وأهلا بيكم. معاكم محمد جويلي وبرنامج المحكمة. في البداية بحب أرحب بجميع المستمعين وأقول أصحاب القلوب الضعيفة يتفضل يضغط ويكمل نومه، أما أصحاب القلوب القوية ومحبي القصص المشوقة والقصص الجميلة يتفضل يطفي النور ويحط السماعات في ودانه ويسمعني. قصة النهاردة اسمها سر الغرفة المغلقة أو سر الحجرة المغلقة بقلم هبة بركات، ونبتدي في القصة بدون مقدمات كتير. الخوف هو إحساس طبيعي كلنا بنحس بيه، وكل واحد فينا بيخاف من حاجة. أصل ده إحساس كلنا اتولدنا بيه من أول لحظة بتنزل فيها للدنيا بتصرخ وبتبكي عشان بتكون خايف من اللي جاي واللي هتقابله في حياتك واللي انت لسه اصلا ما تعرفوش، وتستمر دايرة الخوف كل ما تكبر. بتخاف اكتر من اللي اقوى منك، وبتخاف من المستقبل. بس اصعب خوف بتمر بيه لما بتخاف من حاجة مش عارفها. خايفين من حاجة احنا اصلا مش عارفينها، زي الخوف من المجهول، الخوف من المراية، الخوف من المقابر، الخوف من الابواب المقفولة. وممكن تستغرب، هو في حد بيخاف من الابواب المقفولة؟ الابواب اللي محدش يعرف مخبية ايه وراها. انا بقى بخاف من الابواب المقفولة، وانت لو مكاني وعشت اللي انا عشته هتخاف برضو. هحكي لكم واسيب لكم الحكم، هل هتخافوا ولا لا؟ من غير مقدمات طويله اعرفكم بنفسي. انا اسمي احمد عبد اللطيف، طالب في اخر سنه في كليه العلوم، عايش مع اهلي. احنا اسره بتحب بعضها. ابويا المهندس عبد اللطيف وهو مهندس بترول، اشتغل لمدة 10 سنين في دولة خليجية، وأمي ست بيت اسمها رضوى مش بتشتغل. أختي مريم طالبة في تالتة كلية حقوق. احنا أسرة ميسورة الحال، الحمد لله ماديا كويسين قوي. قصتي بدأت بعد ما بابا رجع من الخليج بفترة بسيطة. رجع البيت وفي يوم نادى على أمي ونادى علينا كلنا، تعالوا أنا عايزكم، عندي مفاجأة كبيرة قوي ليكم. ماما سألته مفاجأة ايه؟ قال لها هتكون مفاجأة ازاي لو قلت لكم عليها، يلا البسوا بسرعة عشان تشوفوها. وبالفعل كنا بعد ساعة بالظبط ركبنا العربية ورايحين نشوف المفاجأة. وقف بابا قدام فيلا تحفة وشيك قوي في حي المعادي، وقال لنا ها يا ولادي هي دي المفاجأة، ايه رأيكم فيها؟ انزلوا وخشوا شوفوها. ونزلنا كلنا من العربية متنحين قدام الفيلا، مش مصدقين ان الفيلا الجميلة دي كلها بقت ملكنا، بقت بتاعتنا هنقعد فيها. هي دي المفاجأة اللي قالها لنا بابا. وقفنا انا وامي واختي مريم قدام بوابة الفيلا، وبسرعة بابا فتح البوابة ونادى علينا عشان ندخل. وبالفعل دخلنا من باب الفيلا. الفيلا كبيرة فيها ممر كده بندخل فيه بنتمشى فيه، جنينة ونافورة. الجنينة مليانة شجر وورود جميلة، وريحة المكان تحفة. المكان كان حلو قوي. ولقينا راجل كبير جاي، حد اسمراني كده مش طويل قوي، شكله راجل طيب، بيبتسم بسعادة قوي ويرحب بينا ويا مرحب يا باشمهندس، ألف أهلا وسهلا، نورتوا بيتكم. وعرفنا إن اسمه عم سالم. أبوي طبعا وصى علينا وقال له ده ابني أحمد ودي بنتي مريم ودي المدام، خلي بالك منهم ولو طلبوا اي طلبات لازم تكون معاهم دايما. سألت بابا هو انت رايح في مكان ولا حاجة؟ قال لنا لا ده هيكون معاكم على طول في وقت لما اكون معاكم اكون في الشغل، هو حارس الفيلا وهو المسؤول عن الجنينة، ولو احتجتوا اي حاجة بلغوه. الفيلا من جوه كانت رهيبة، بمعنى انها كانت جميلة جدا. دخلت ماما وهي بتقول بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، نسألك خير هذا المكان وخير ما فيه ونعوذ بك من شر هذا المكان وشر ما فيه. ودخلنا وراها وكنا مبهورين قوي. كان كل ركن في الفيلا أجمل وأشيك من الركن اللي قبله. كانت الفيلا دورين. الدور الأول كان فيه ريسبشن كبير، في نهاية الريسبشن ده في أوضة تقريبا أوضة المكتب، وفي جنب الريسبشن في باب. نفتح الباب ده موجود فيه المطبخ والحمام. الدور التاني فيه أربع أوض، أربع أوض من كل أوضة فيها حمام خاص بيها. أوضة ماما وبابا كانت ببلكونة، وأوضتي أنا وأختي كانت أصغر شوية يمكن قد بعض. كان في أوضة مقفولة حبينا نفتحها، بس بابا وقف لنا قدام الأوضة وقال لنا لأ بلاش الأوضة دي، الأوضة دي بتاعت صاحب البيت. الراجل استأذني وطلب مني إن ما نفتحهاش، هو حاطط فيها حاجات وهيجي ياخدها. طب يا بابا هيجي إمتى؟ كمان كام يوم، كمان أسبوعين، معرفش، بس هو طلب مني الطلب ده والحاجات دي تخص. وأنا بصراحة اتكسفت أرفض طلبه. ما علينا يا ولادي، اعتبروها مش موجودة لحد ما ياخد حاجته، وبعدين نبقى عملها، وبعدين نبقى نعملها أوضة ضيوف. أصل بصراحة الفيلا بتاعت الأستاذ عصام ابن عم حسام زميلي، وكانت بسعر هايل، وحسام الوسيط في الموضوع ده. وأنا اتكسفت أرفض طلب الراجل إكراما لحسام. أنتوا عارفين قد إيه حسام حد محترم وجدع، ومن يوم ما رجعت مصر وهو معايا وما سابنيش. وفعلا سكتنا، يعني مش شايف إن عادي يعني. الراجل طلب إن يخلي الأوضة، خلاص خليها حكاية كده، مش محتاجينها في حاجة دلوقتي. وفي خلال أيام نقلنا في الفيلا الجديدة، وطبعا كنا في منتهى السعادة، والحياة مرت بينا فترة طويلة حلوة قوي، وما كانش فيها أي مشاكل. بس عدى شهر والراجل ما جاش جه خد حاجته. عدى الشهر التاني الراجل ما جاش خد حاجته، التالت، الرابع. الموضوع طويل قوي. انا حتى ابتديت اسال بابا في كل فتره، هو الراجل ده مش جاي ياخد حاجته؟ هو امتلك الاوضه دي ولا ايه؟ انت مش مديله الفلوس كلها؟ ابويا بقى يقول لي يا ابني خلاص احنا كده كده مش محتاجينها، اعتبرها اوضه مقفوله، اعتبرها مش موجوده يا اخي. استغربت من رد فعل بابا ورد وكلامه، مش عارف هو ليه بيتكلم بالطريقه دي، ومش عارف هو يعني مالها الأوضة يعني، ما أنا ممكن أحتاجها. لكن بعد أربع شهور وفي يوم معين أنا فاكره النهاردة، 12/4/12 أبريل، ابتدى الحال يتغير تماما. دايما كنت أرجع من الجامعة أتغدى وبعد كده أنام وأظبط المنبه على الساعة 1 بالليل عشان أبتدي أذاكر. تقريبا يومي كان مشاغل، بس دي عادتي، متعود أعمل كده. قمت فعلا الساعة 2 بالليل عشان اتوضى واصلي، وقمت وداخل انا اتوضى، لكن سمعت صوت عياط، صوت بنت بتعيط. قمت قلقان على اختي مريم، توقعت ان الصوت جاي من اوضتها. طلعت خبطت على اختي مرتين لكن ما ردتش عليا. فتحت الباب لقيتها نايمه. طب الصوت ده جاي منين؟ خرجت بهدوء عشان ما تصحاش، لكن عيني جت ناحيه اوضه بابا وماما. لقيت واحده ست واقفه قدام الباب، غريبه. طب دي جت منين؟ ممكن تكون مرات عم سالم، هي اكيد مش امي، انا شايف ظهرها، ده مش جسم أمي. وبعدين لبسها غريب، واحدة شعرها طويل قوي واقفة قصاد الباب وساكتة تماما. بدأت عليها بقولها انت يا ست، انت انت مين؟ ولسه رايح بعيدها لقيتها بتبصلي. لفت نفسها وتبصلي. انا من الصدمة وقفت مكاني، ما اتحركتش، ما قدرتش انطق. لقيت ست وشها كله ازرق، شكلها عادي جدا، بس وشها كله ازرق وبتبص لي. ولقيتها فتحت بقها عايزه تقول لي حاجه، بس خرج منها صوت زي ما يكون صوت حد بيتخنق. زي ما تكون مش عارفه تتكلم، ومدت ايديها ناحيتي زي ما تكون عايزه تقول لي اروح معاها او اروح لها. بس انا من الرعب جمدت، ما بقتش عندي بني ادمه ولا دي ايه بالظبط، مين دي؟ مين البني ادمه دي؟ فجاه سكتت ولفت وشها ومشيت ناحيه الاوضه المقفوله. وأول ما وقفت قدام الباب اختفت. طبعا الكلام اللي أنا بقوله ده ما يدخلش على أي حد، ولا حتى أنا كنت متخيله. ده أكيد تهيؤات، يعني إيه واحدة تيجي تقف قدام الباب تختفي؟ أنا عارفكم مش هتصدقوني، ولا عمركم هتصدقوني. الموضوع ده محدش يصدقه. أنا وقفت شوية مرعوب وعمال أستغرب، أكيد دي تهيؤات. طب أقول لبابا وماما هيضحكوا عليا، هيقولوا ده بني آدم مجنون. إيه اللي واحدة وقفت وقعد يبص لها وتبص له وتفتح بقها وبعد كده تقف قدام الباب وتختفي؟ قلت لا أنا أسكت أحسن، أنا مش ناقص تريقة لا من أمي ولا من أختي ولا من أبويا. قالوا لي أنت شكلك اتجننت عشان الامتحانات ولا إيه؟ قررت أسكت ومحكيش لحد. لكن في وقت الفطار أمي حست إن أنا متوتر تماما، لاحظت عليا إن أنا متوتر. قالت لي مالك؟ أنا كده كده مقرر إن أنا مش هقول حاجة، أنا مش ناقص حد يقول عليا مجنون. قلت له لا يعني أنا متوتر شوية يمكن عشان الامتحانات ما قربت. قالت لي إن شاء الله حبيبي تطلع الأول كالعادة. من طبعي إن أنا كنت بطلع من الأوائل، أو يمكن كان التاني الأول دايما. سنة أولى كنت طلع الأول، سنة تانية التاني، سنة تالتة الأول، وسنة رابعة السنة دي كان نفسي أطلع الأول. وعدت فترة ما حصلش حاجة تاني، بس في يوم قررنا إن إحنا نقعد في الجنينة. كان بالليل، كان تقريبا الساعة 9 بالليل، وكنا بنتعشى. قعدنا زي ما نكون قاعدة ملوكي، أنا وأختي قاعدين بنهزر ونتكلم، وبابا قال لنا ثواني أنا هروح أجيب حاجة من الأوضة وأجي لكم. قلت له طب استنى، أنت عايز تجيب إيه وأنا هجيبها لك من الأوضة؟ قال لي لا ما فيش داعي، أنا هجيب حاجة كده وأجي لكم. وفعلا بابا راح طلع الجنينة. يعني إحنا الجنينة كانت حوالين البيت، المكان اللي إحنا كنا قاعدين فيه كان تقريبا تحت أوضة النوم بتاعته. بابا طلع، الوقت أخر 10 دقايق، ربع ساعة، تلت ساعة، بابا ما نزلش. طب هو في ايه؟ هو طلع يجيب ايه؟ ماما قالت لي يا احمد اطلع شوف باباك. قلت لها حاضر. وانا لسه طالع سمعت صوت صريخ، ده ظهر ان مش انا لوحده بس اللي سمعته، ده كمان امي واختي كانوا سامعينه من عندهم. لقيتهم طالعين جري ورايا، كانوا يفتكروني انا اللي صرخت. في ايه يا احمد؟ في ايه يا احمد؟ قلت لهم معرفش، مفيش اي حاجه، انا سمعت صريخ من فوق. يبقى من اوضه بابا وماما. طلعنا جري على الاوضه بتاعه بابا وماما، ولقيت بابا مرمي في الحمام. امي واختي فضلوا يصرخوا وانهيار وعياط. شلت ابويا وحطيته على السرير والحمد لله فاق. سالته مالك يا بابا حصل ايه؟ قال مفيش اي حاجه يا ابني انا بخير. كان شكله غريب زي ما يكون شبه عفريت. لقيته بيقول انا محتاج ارتاح شويه، سيبوني ارتاح. خرجت ماما واختي، بس انا فضلت باصص له واستغرب كده. قال لي يا احمد بقول لك سيبني انا عايز ارتاح. قلت له بابا انا عايز اسال حضرتك سؤال، هو في ايه؟ شكلك قلقان قوي وشكلك مرهق، انت فيك ايه يا بابا؟ قال لي بص يا ابني انا عايز اقولك على حاجه، بس الموضوع ده ما تقولوش لامك ولا لاختك. بص يا احمد، انا كنت داخل الاوضه عشان اجيب الهديه اللي كنت جايبها لامك، النهارده كان عيد ميلاد امك وطلعت فوق عشان اجيب الهديه، بعد كده دخلت الحمام عشان اغسل وشي. دخلت الحمام وببص في المرايه شفت ست وشها ازرق. قلت له وشها ازرق قوي وزي ما تكون مخنوقه، وحاولت تقول لك حاجه ما فهمتهاش وحسيت ان صوتها بيتخنق، صح يا بابا؟ قال لي ده هو بالظبط ده اللي حصل يا احمد. انت عرفت منين؟ قلت له يا بابا انا حصل لي الموضوع ده، بس ما كانتش في المرايه، انا شفتها ووقفت يا بابا قدام الاوضه المقفوله. قال لي طب بص يا احمد ما تحكيش لمامتك اي حاجه. قلت له يا بابا انا كنت متخيل ان انا متهيألي ولا اي حاجه، لكن اللي حضرتك بتقوله ده معنى كده ان البيت ده في حاجه، وكمان الاوضه يا بابا، الاوضه اللي هي وقفت قدامها واختفت. قال لي زي ما قلت لك ما تقولش لامك واختك على حاجه، انسى الموضوع ده تماما. قلت له بابا انت بتكبر ليه؟ يا بابا لازم ندخل نشوف الاوضه دي فيها ايه. قلت لك يا احمد خلاص الموضوع انتهى. قلت له حاضر يا بابا. وعدى اليوم، طبعا ما احتفلناش بعيد ميلاد ماما ولا اي حاجه لان بابا خلاص كان تعبان. لكن بالليل انا كنت نايم سمعت صوت زي ما يكون صوت كده خربشه. انا قلت لا ما ده انا متهيألي، مش معقول هيظهر كل ده في يوم واحد، هو اكيد انا متهيألي وقلقان من ساعه موضوع بابا. ابتديت ان انا اسمع صوت خبطات، حد بيخبط من الاوضه اللي جنبي من اوضه اختي. في بقى بعد كده الصوت اختفى. عايز اقول لكم ان انا كان نفسي اقوم واروح اوضه اختي، لكن حسيت ان رجلي مش شايلاني. خايف؟ اه خايف، انا خايف، انا خايف ومرعوب. وانا طبيعي اليوم بتاعي ما كانش يوم عادي، ما كانش اليوم اللي انا بنام فيه واصحى فيه الساعه 1 بالليل، لان كنا متجمعين كلنا مع بعض، فبالتالي انا كان لازم ان انا انام في الوقت ده. وفعلا كنت نايم، لكن ابتديت ان انا احلم احلام غريبه. احلم ان انا واقف لوحدي في مكان ضلمه مفيهوش اي حد، وايد بتتمدلي، مش شايف غير ايد بس، دي ايد حريمي بتتمدلي وبتشاورلي كانها بتقولي تعالى ورايا تعالى ورايا تعالى ورايا. وانا حاسس ان انا بمشي ورا الايد، انا مش عارف انا رايح فين. حاسس ان انا بنزل جوه نفق، حاجه مقفوله كلها ضلمه مفيش نور. يمكن النور الوحيد كان في الايد دي هو اللي بيوجهني، لحد لما وقفت قدام باب اوضه. طب باب الاوضه مقفول. فجاه ما اعرفش ايه اللي حصل، لقيت نفسي ببص على الارض وبطلع المفتاح من الارض وبفتح باب الاوضه دي. واول ما فتحت باب الاوضه انا عمري ما هنسى اللي انا شفته في حياتي. لو قلت لكم الوصف اللي انا شفته هتقولوا عليا مجنون. اول ما دخلت الاوضه لقيت اربع اوضه قاعدين ايوه اربع اوضه سود كلهم وقاعدين، وزي ما يكون ليهم ايدين بني ادمين لكن هم قطط. حاجات خرافات انا مش فاهمها، ايدين بني ادمين ورجلين بني ادمين وقطط بتتكلم. التخلف العقلي اللي انا بقوله ده والاحلام الغريبه اللي انا بحلمها دي، قعدت مركز فيهم كده ومستغرب. مستغرب لان ده خيال علمي، ده انا مش خيال علمي، ده خيال. انا اتجننت في احلامي. مفيش اي مخلوق يقدر يصدق ان في بني ادم او في كائن يبقى بالشكل ده، ولو قلت لكم عمركم ما هتصدقوني. بصيت باستغراب، لكن الغريب ان لقيت القطط دي كل قط ماسك صباعه من الايد اللي كانت جايه لي وكانت بتشاور لي. اذا ما بقاش غير صباع واحد بس هو اللي كان موجود ما بيتاكلش. فجأة لقيت الباب متقفل. الدنيا كلها بقت ضلمة أكتر وأكتر، ما بقتش شايف أي حاجة غير عيون القطط والصباع الوحيد اللي كان ظاهر. ابتديت بعدها أحس إن في حاجة بتخبط في رجلي. أيوه في حاجة بتخبط في رجلي. عايز أقول لكم إن أنا بتجمد، لا أنا مش قادر أتنفس حتى، حاسس إن في هوا داخل جوه ظهري. أيوه في هوا داخل جوه ظهري دلوقتي حالا. بعد كده حسيت بصوت خبطة جامدة جدا زي ما يكون خبط الدولاب. قمت فيها قمت فيها من امك. الحمد الشيطان الرجيم الحل ده. سمعت صوت صريخ. قمت فجأة دخلت على أوضة أختي ما لقيتهاش. لقيت أختي طالعة من أوضتها وخارجة على أوضة بابا وماما. إيه اللي حصل؟ بابا شايل ماما وخارج بيها من الحمام وهي بتترعش وبتقول كلام مش مفهوم وفين وفين على ما هدية أمي. وطبعا زي ما كلنا متوقعين إن أمي حصل لها نفس اللي حصل لي ونفس اللي حصل لبابا. قالت أنا كنت واقفة قدام المراية بتاع الحمام بصت في المراية لقيت وشي ست غير وشي. عينيها واسعة وشها أزرق بقها مفتوح وكأنها بتصرخ وكأنها بتصرخ بس ما كنتش سامعة صوتها. شفتها زي ما تكون بتتخنق. خفت وصرخت وغم عليا نفس الكلام ونفس اللي أنا شفته أنا وبابا وكأن نفس الموضوع بيتكرر نفس المشهد بيتكرر مرة مع أبويا ومرة مع أمي ومرة معايا. وقتها حسيت أن ظهور الست ده ورا حاجة زي ما تكون عايزة تقول لنا حاجة. عندك اليوم وكل يوم بالليل كنا بنسمع صوت عياط من الأوضة دي. جيت في مرة كنت بذاكر وسمعت الصوت والمرة دي كان عالي جدا ما قدرتش استحمل. نزلت لبابا وماما وقلت لهم خلاص أنا تعبت أنا ورايا مذاكرة وتعبت ما بقيتش قادر استحمل بقيت حاسس بحاجات غريبة بتحصل في البيت ده كله. ده مش الأوضة بس لازم أحل السر بتاع الأوضة دي يا بابا. الأوضة دي فيها مفتاح السر وسبب العياط اللي بنسمعه والست اللي بتظهر لنا وظهرت لك وظهرت لماما وظهرت لنا كمان. الأوضة دي فيها السر يا بابا. وبعدين يا بابا أنت مش قلت إن صاحب البيت ده قالك إن هو هيبقى يجي ياخد حاجته من وقت ما باع الفيلا وما جاش خد حاجته. الكلام ده بقى 4 شهور ونص يا بابا. لقيت ابويا بيقول لي والله يا ابني انا اتصلت بصاحب الفيلا في النمر اللي هو مديها لي لكن غالبا ما بيردش عليا. وسالت عنه حسام زميلي لكن حسام قال ان هو من يوم ما باع فيلته محدش من العيله شافه او سمع عنه حاجه. وعرفنا انه سافر ايطاليا ومش عارف عنه حاجه ولا امتى هيرجع ولا قاعد حتى فين. لقيت امي بتقول له بصراحه يا عبد اللطيف انا مش مستريحه للاوضه دي. أحمد عنده حق. فقلت له شفت يا بابا اللي بيأكد لك كلامي هو اختفاء صاحب الفيلا دي وشكله كده بيتهرب منك ومش عايز يرد عليك. تلاقي الأوضة دي يا بابا فيها مصيبة ولا يكون فيها مخدرات ولا يكون فيها قتيل مقتول أكيد هربان من حاجة. بص يا بابا إحنا نفتح الأوضة دي ونطمن إن ما فيهاش أي حاجة لأن ممكن يكون فيها حاجة بتضرنا. أبويا وسط الضغط مني أنا وأمي زي ما يكونوا كده رضخ لكلامنا استسلم لكلامنا ورحنا انا وهو عشان نفتح الباب. ابويا ما كانش معاه المفتاح لان المفتاح بكل بساطه كان مع صاحب الفيلا. دخلنا المطبخ وجبنا شاكوش وزراديه ومفك وطلعنا وقفنا قدام باب الاوضه. حاولنا نفتح الباب بشتى الطرق ما عرفناش لكن في النهاية كسرنا الباب. الغريب ان الأوضة ما كانتش فيها اي حاجة غريبة. شوية هدوم حريمي وشنط وجزم غالية قوي وبرفانات غالية جدا حاجات تخص واحدة ست أوضة عادية جدا. بابا بصلي وبصراحة كان شكله زعلان. قال لي لسه مصمم يا أحمد ان الأوضة فيها سر وهي السبب؟ قلت له ايوه يا بابا لسه مصمم ان الاوضه دي فيها الحاجه. ابويا قال لي طب يلا بينا بقى يا ابني نطلع منها عشان نقفلها عشان كده عيب قوي اظن ان احنا ما لقيناش حاجه. قلت له بعد اذنك يا بابا احنا كده فتحناها انا متاكد ان فيها سر لو سمحت ندور يمكن نلاقي حاجه توصلنا للحقيقه. ابويا بنرفزه قال لي بقول لك ايه الحاجه دي مش بتاعتنا والراجل استأمن لي عليها ودينا فتحناها بسبب الحاحك انت وامك. انا مش عايز رغي اطلع بره. قلت له بابا بص اللي موجود ده. لقيت برواز كبير متغطي برفع الغطا من عليه لقيت صوره. دي مش اي صوره لصورة الست اللي بتظهر لنا هي نفسها. قلت له عرفت وتأكدت؟ عرفت وتأكدت يا بابا ان الأوضة دي فيها سر؟ لا ده بيقول لي احمد كفاية يلا نخرج من الأوضة، الأوضة دي لازم تتقفل. قلت له بس يا بابا، قال لي مفيش بس، يلا عشان نقفلها ومش عايز مناقشة. وخرجنا وقفلنا باب الأوضة، وبابا حط عليه قفل كبير وقفله. لكن عايز اقول لكم يا ريتنا ما دخلنا الأوضة اصلا. صوت العياط ابتدى يكتر، صوت زعيق وخبط اللي كنا بنسمعه زمان دلوقتي بقى مستمر ليل ونهار. رحت الجامعة وكان عندي امتحان، ورجعت بعد الامتحان لقيت مشكلة كبيرة قوي بين بابا وماما، وماما بتقول له انا مش هقعد في البيت ده ثانية واحدة، البيت ده فيه مشكلة، البيت ده فيه حاجة. وماما عمال يهد فيها ويقول لهم طب استنوا هتروحوا فين، وماما مصممة بتقول له استحالة اقعد في البيت ده بعد اللي حصل. سألتها هو حصل ايه يا ماما؟ قالت لي اسأل اختك اللي كانت هتموت هنا، انا اعصابي تعبت، كل يوم نسمع صويت وعياط من الاوضة، انا تعبت اعصابي باظت. سألت اختي مريم، قلت لها في ايه يا مريم؟ ايه اللي حصل لك؟ قالت لي انا كنت في سريري وكنت نايمة. وماما دخلت تصحيني، ما كنتش قادر اقوم عشان كنت بذاكر طول اليوم شوية، ولا حسيت ان ماما قعدت تلعبي في شعري وانا نايمة. لكن بفتح عيني ببص لها لقيتها مش ماما، دي ست وشها ازرق وعينيها مفتوحة قوي وبتحاول تقولي حاجة وكأنها هتتخنق. من كتر الخوف بقى قدرتش اتكلم، لقيتها ماسكة المخدة وبتحاول تحطها على وشي زي ما تكون هتخنقني. وقتها صوتي طلع وصرخت، ماما جت بسرعة لقيت الست دي جنبي على السرير، وأول ما ماما شافتها وهي شافتها راحت اختفت، كانت هتموتني يا أحمد. لقيت ماما متعصبة وبابا كمان اتعصب عليها، قررت إن أنا أتدخل وأهدي الأمور. قلت له بابا بعد إذنك اهدى شوية، ماما وأختي ممكن يروحوا عند تيتا كام يوم يريحوا أعصابهم ويرجعوا تاني، وأنا شايف إن ده أحسن، ومريم كمان عندها امتحانات ومش هتعرف تركز. بابا قال لي طب خلاص روح وديهم ويا ريت ما تجيش انت كمان. قلت له لا يا بابا انا هاجي، انا ما بعرفش اذاكر في بيت تيتا. قال لي لا ما تجيش، اقعد مع مامتك واختك. قلت له يا بابا معلش انا هاجي مش هسيب حضرتك لوحدك. وفعلا خدت ماما واختي وديتهم عند تيتا، وفي طريقي للبيت المغرب اذن عليا، رحت الجامع وقلت هصلي المغرب. دخلت اصلي في المسجد القريب من البيت عندي، وهناك ارتحت قوي. وبعد الصلاة سمعت إن في درس الشيخ كويس قوي كل الناس بتشكر فيه، قررت أقعد وأسمع. يمكن عشان كنت عايز أهرب من البيت، يمكن كنت مخنوق مش عارف، بس قعد. كلام الشيخ كان جميل ومريح عن الابتلاء وعن المشاكل اللي ممكن نقع فيها وإزاي ممكن نحلها بإننا نقرب من ربنا. وقتها قررت أحكي له كل حاجة، وأحكي له عن المشكلة اللي حصلت لنا في البيت. طلب مني ان انا اجي البيت، قلت له انا لازم استاذن بابا الاول، واستاذنت بابا فعلا وقلت له. لكن بابا في الاول كان رافض، كان فاكر ان هو دجال او حاجه، لكن انا طمنت بابا وقلت له لا ده شيخ، وعلى فكره الشيخ مش كبير في السن، تقريبا في الثلاثينات او الاربعينات. كلمت الشيخ وقال لي ان هو هيجي لي تاني يوم بعد صلاه الجمعه. استاذن الشيخ من بابا ان يدخل الاوضه ويشوفها. راح بابا جاب مفتاح القفل اللي حطه على باب الاوضه، وطلعت انا وابويا والشيخ وقفنا قصاد الاوضه. والحقيقه بابا كان متردد من انه يدخل الاوضه او ان حد يدخلها. كان الشيخ ماسك مصحف كبير وقرا منه ايات قرانيه، ايات قرانيه معينه، وقال لبابا اطمن يا باشمهندس اللي جوه الاوضه مش شر ومش اذى باذن الله. والشيخ طمن بابا شويه وفتح الباب، والشيخ وقف عند عتبه الباب وقال السلام عليكم سكان هذه الحجره. بصنا له أنا وبابا باستغراب، فلاحظ الشيخ ناشدنا واستغربنا، قال لنا هو مش كل مكان بيسكنه كائنات خلقها ربنا ما يعرفهاش إلا هو سبحانه، ولازم نسلم عليهم زي ما ربنا قال لنا، وزي ما بتدخل الحمام. ودخل الشيخ الأوضة وابتدى يقرأ قرآن آية من سورة البقرة وبعدها خواتيم سورة الكهف وسورة الجن كاملة وسورة الملك كاملة. سكت وقال لنا يلا نتوكل على الله وربنا هيرشدنا للصح وهيوضح لنا ما بيستخبي في الأوضة. احنا هنفتش في كل ركن جوه الأوضة عشان نلاقي حل اللغز اللي انت بتقوله عليه. فضلنا ندور جوه الأوضة أكتر من ساعة ونص تقريبا لكن مش لاقيين أي حاجة. تقريبا بدأت أي أسأل وبابا بس وإحنا بندور لقينا صندوق خشب شكله حلو كده زي بتوع خان الخليلي. فضلنا نقلب فيه بس البطانة اللي جواه كانت غريبة زي ما يكون تحتها حاجة. فتحناها ولقينا فيها دفتر صغير زي ما تكون كده مذكرات وحد خباها جوه عشان محدش يشوفها ولا يعرف فيها ايه. لما فتحنا الدفتر لقينا في أول صفحة اسم واحدة اسمها وجدان ولقينا صورة فرح صورة هي وجوزها مكتوبة على ظهرها زوجي العزيز. الصورة دي بتفكرني بأحلى يوم في عمري خليها دايما معاك وافتكرني بيها وربنا ما يحرمنيش منك أبدا بحبك قوي يا عصام. الصورة فيها الست اللي شفتها واللي بابا شافها. أول ما بص في الصورة قال لي الراجل ده هو صاحب البيت اللي اشتريت منه الفيلا ده عصام. بصلنا الشيخ وقال لنا طب يلا بينا نطلع بره الأوضة دلوقتي ونشوف ايه اللي مكتوب في الدفتر ده. وفعلا خرجنا بره الأوضة لكن أول ما خرجنا بره الأوضة الصوت ابتدى وصراخ زي ما يكون في حاجات بتخبط في الأوضة زي ما يكون حد بيقول لا خليكم في الأوضة. لكن الشيخ طلب منا ان احنا لازم نخرج بره الأوضة في الوقت ده. حاولنا نقفل باب الأوضة لكن كل ما كنا نقفل باب الأوضة باب الأوضة يتفتح ما كناش قادرين على باب الأوضة. الشيخ قال خلاص سيبوا باب الأوضة خليه المدرة ونعرف الأوضة. أنا دلوقتي ابتديت أعرف هو في إيه. ابتدينا نقرأ. أنا اسمي وجدان عندي 40 سنة بنت الدكتور مصطفى البهنسي جراح كبير وعظيم. بابا ده أحلى حاجة حصلت لي في حياتي أنا كنت متعلقة بيه قوي الله يرحمه. ولما مات حسيت بفراغ كبير جدا. ماما حاولت على قد ما تقدر أنها تعوض الفراغ اللي كان جوايا بس مع الأسف محدش عارف يملاه. بابا كان بيحبنا أنا وأختي نورهان لدرجة أنه قسم علينا ميراثه قبل ما يموت بأيام لما حس إن أجله قرب عشان ملناش أخ ولد وعشان خايف علينا من طمع القرايب. بابا كتب فيلة المعادي باسمي وكان في فيلة تانية في الزمالك كتبها باسم أختي نورهان وعشنا سوا في فيلة الزمالك أنا وماما وأختي. ما كانش ليا أصحاب غير صاحبة واحدة بس هي سهام صديقة عمري الوحيدة واللي كانت تعرف عني كل حاجة لحد ما قابلت عصام اللي كان أقل مني في كل حاجة في التعليم والمستوى المادي والاجتماعي. عجبني فيه انه شاب مكافح كان في بكالوريوس تجارة وانا كنت في الجامعة الامريكية وفي نفس الوقت كان بيشتغل في مطعم من المطاعم الوجبات السريعة. وفي مرة كنت هناك مع سهام وشفته قد ايه كان دمه خفيف واسلوبه مميز وكلامه خلاني بقيت معجبة بيه خصوصا انه شاب وسيم جدا. وده خلاني بقيت اهرب من سهام ونورهان واروح له لوحدي عشان اشوفه. وهو زي ما يكون حس باعجابي بيه فبدأ يعملني معاملة خاصة جدا وتطورت العلاقة. عرفت وقتها انه اصغر مني بثلاث سنين تقريبا. وقتها خفت حسيت ان المسافة بيننا بتبعد اكتر بس هو طمني ان السن مش مشكلة ومش مقياس وياما ناس كانت في ظروفنا وعلاقتهم نجحت. وقتها كان سني تقريبا 22 سنة هو كان 19 سنة. ارتبطنا وقررنا نتجوز وطبعا قامت ثورة عليا في البيت عشان ابعد عنه. وكانت النتيجة ان حاولت الانتحار وماما بعد ضغط كبير قوي مني وافقت واتجوزنا. وحفظا لماء الوجه عمي لقاله شغلانة في شركة كبيرة ومرتب ما يحلمش بيه. وعشت سنتين من احلى سنتين في حياتي انا مع صاحبي كان بيعاملني على اني ملكة. ما كانش لي علاقة بحد غير ماما وأختي وسهام صاحبتي اللي كانت بالنسبة لي أخت. والعصام كمان كان بيعملها زي أختي. بس بيني وبينه كان دايما بيتضايق من زيارتها الكتير، عشان عايز نقضي سوا اكبر وقت ممكن. وابتدى يعدي الوقت على جوازنا سنه ورا الثانيه ورا الثالثه، لحد سني ما بقى 38 سنه. ياه، عشره عشتها مع اصحاب، 15 سنه جواز، لحد ما في يوم طلب مني نروح للدكتور عشان موضوع الخلفه والولاد، لان الموضوع طول قوي. وبعد تحاليل واشعه اكتشفت ان انا عندي عيب خلقي في الرحم يمنعني من الخلفه، وكانت صدمه بالنسبه لنا. حلم جميل وتهد طول الطريق، واحنا راجعين صمت تام مش بنتكلم اصلا، لكن مجرد ما وصلنا البيت انفجر فيا زي البركان، ومع الاسف عايرني بكل حاجه، بفرق السن بيني وبينه وانه مستحملني، وانا زي الارض البور اللي مش هتطرح ابدا، وايه ذنبه هو عشان يتحرم من كلمه بابا؟ وثورته اتهمني اني كنت عارفه ان انا عاقر، عشان كده ضحكت عليه ووقعته في شباكي عشان يتجوزني. انا كنت مصدومه جدا، سمعت منه كلام عمري في حياتي ما تخيلت ان هو ممكن يقوله لي، والفاظ غريبه وبيئه جدا. اتهمني اتهامات بشعه وسابني وخرج. فضلت مصدومه بس ما حكيتش لحد، وسكت عشان ما حدش من اهلي يقول لي احنا قلنا لك، قلنا لك قبل كده ان ده مش مقامك. وتاني يوم جه عصام كانه شخص تاني خالص، حاول يرضيني باي شكل ويصالحني ويتحايل عليا انه كان منفعل وغصب عنه، غصب عنه عمل كده. بس الاهانه كانت بشعه قوي، ما كنتش قادر استحملها، فضلت كتير متضايقه. وفضل هو يحاول يصالحني كتير. وبعد كام شهر جالي عصام وعزمني على عشاء بره، وكان يوم جميل فكرني بايام الخطوبه. واحنا راجعين اتكلم معايا عن مشاريع حابب يعملها، ولما وصلنا البيت طلب مني اساعده، وطلب مني ان اعمل له توكيل عام رسمي عشان نبقى شركة في مشروعاته اللي هتحقق له كل احلامه. بس اهانته ليا خلتني بقيت خايفه اثق فيه، وكنت خايفه ارفض يثور عليا، فقررت اطلب منه مهله افكر. لكن بمجرد ما قلت له كده اتهمني ان انا مش بثق فيه، واني بكرهه، وان هو مستحمل العيشه معايا وانا اكبر منه ومش بخلف. وقتها هددني وقال لي بالحرف: ماشي يا وجدان، انا هفرجك. وسابني وخرج، وفضل بره البيت اكتر من اسبوع. وقتها قررت ادور على حد اتكلم معاه، رحت لسهام اللي تقريبا بقالي اكتر من 5 شهور ما ظهرتنيش. سهام فتحت لي وهي شكلها مخطوف، شكلها تعبان متضايق، في نفس الوقت حسيت ان هي مرتبكه. لقيتها بتلف حواليها وبتتكلم، بتقول انت جيتي طب ما قلتليش ليه، ده انا كنت هكون مبسوطه قوي لو قلتيلي، كنت هظبط لك كل حاجه. قلت لها: جرى ايه يا سهام؟ هو انا اللي بيني وبينك كده؟ مش محتاجه يعني، احكي لي انت اخبارك ايه؟ ليه تعالى بتبص على الساعه؟ قلت لها: مالك، وفي حد جايلك؟ قالت لي: لا، اصل انا ما حكيتلكيش. قلت لها: احكي لي مالك؟ قالت لي: مش انا اتجوزت؟ قلت لها: نعم اتجوزتي وما تعزمنيش؟ قالت لي: والله اتجوزت، بس حد في موقع مرموق كده في البلد، حد مهم في البلد سياسي، وعشان كده الجوازه كانت في السر، عشان حساسيه وضع جوزي وكده يعني. قلت لها: عشان كده فعلا وشك مخطوف؟ قالت لي: انا حامل في الشهر الرابع. قلت لها: الف مبروك يا حبيبتي، الف الف مبروك. واول ما جرس الباب رن لقيت وشها اتخطف، كانت متوترة جدا كأنها كانت عايزة تقول لي: قومي امشي، أنا ما كنتش عايزة إن حد يجي ويشوفك. لكن قامت تفتح الباب، لقيت البواب هو اللي كان بيرن الجرس. وهي بتفتح الباب أنا لمحت حاجة تحت الترابيزة، فببص عليها لقيتها صورة، صورتي أنا وعصام، الصورة اللي اديتها لعصام بتاعت فرحنا، اللي كتبت له على ظهرها إهداء وطلبت منه ما يخرجهاش من محفظته. إيه اللي جاب الصورة دي هنا؟ سكت وحسيت بيها إنها جاية. رجعت مكاني، شربت كوباية المية وقلت لها: أنا هنزل. وفعلا نزلت، بس وقفت قدام باب العمارة، معرفش ليه، استنيت شوية وبعد حوالي نص ساعة تقريبا لقيت عصام طالع العمارة وبيسلم على البواب، والبواب قام ووقف. واضح انه يعرفه. لا ده واضح انه يعرفه كويس قوي. رحت عند الباب وكلمت البواب وعملت نفسي نسيت حاجة عند سهام، ما انا اصلي مش اول مرة جيلها هنا، وسلمت عليه عملت نفسي كنت مسافرة برا، وقلت له ان اللي دخل ده انا شفته قبل كده بس مش فاكرة فين. قال لي ده جوز مدام سهام اتجوزها من سنة. يعني صاحبتي وجوزي بيخونني. حسيت اني مخنوقة، قررت اكتب اللي جوايا، ما انا ماليش حد احكيله. خلاص ما بقاش حد ان انا اقدر احكيله دلوقتي. سهام الانسانة اللي اعتبرتها اختي وكانت صاحبتي طول عمري خانتني مع جوزي، خدته مني وحملت منه سنة كاملة متجوزها من ورايا وهي مش قايلالي ولا هو قايلي. ياه يا رب يا رب ساعدني، انا حاسس ان انا عايز اموت، عايز ان انا اموت نفسي. يوم 3 مارس 2010، من اخر يوم كتبت فيه، رجع عصام من بره وكان بيحاول يتصرف طبيعي بس انا حسيت انه مرتبك. وقت الغدا سالني عن سهام، معرفش ليه قلت له معرفش عنها حاجه، وكنت مستمتعه جدا بنظره عينيه وهو عارف اني كنت عندها بس مش قادر ينطق، وجوايا بغلي من الغضب وسكته. لقيت عصام بيقرب مني وبيقول لي مالك يا حبيبتي، شكلك مش عاجبني، انت تعبانه؟ قلت له لا ابدا انا بخير. قال لي هقوم اجيب لك عصير. قام جاب لي عصير من جوه وطلب مني ان انا اشربه وشربته. مستغربه بصراحه هو بيعاملني كده ليه، يمكن تأنيب الضمير، بس انا هستنى واشوف. يوم 5 مارس 2010، حالتي الصحيه ابتدت تدهور. امبارح وقعت من طولي وعصام فضل يبكي جنبي زي البيبي، زي البيبي الصغير. الغريب ان انا بحبه جدا ومش قادر استحمل تعبه، بس فعلا جسمي مرهق جدا، مرهق جدا وتعبان قوي، خايف اموت واسيبه لوحده. انا فعلا بفكر اكتب له كل حاجه، انا حاسه اني هموت. ما تقولوش ليه انا حسيت بالاحساس ده وانا بحبه جدا برغم خيانته ليا، لكن هو بيراعيني، انا ما بقاش ليا حد وهو الوحيد اللي واقف جنبي دلوقتي وبيراعيني. حتى الدواء احيانا بيرجع من شغله عشان يديهولي. يوم 18 مارس 2010، عصام سافر لظروف الشغل، ومن وقتها وانا بنام كتير والدواء بتاعي خلص. بس الغريب ان رغم اني مش باخد الدواء حاسه ان صحتي بقت احسن من غير الدواء. قررت اروح للدكتور عشان اقول له يغيره لي، واستنيت عصام يجي عشان نروح له. لكن الغريب ان عصام اتعصب عليا جدا لما جه، واتخانق معايا لما طلبت منه ان انا اروح للدكتور، واصر ان انا لازم اكمل الدواء. بصراحه قلبي ما بقاش مطمن. بعد ما كنت بفكر اكتب له كل حاجه قررت اراجع نفسي، ليه مصمم ان انا اخد الدواء ده وليه مش عايزني اروح للدكتور، وليه بيعمل كل ده اصلا؟ انا مش فاهم حاجه. ودي كانت اخر ورقه مكتوبه في مذكرات وجدان، وبعد ما خلصناها سكتنا كلنا. لكن ببص في السقف كرد فعل طبيعي عادي جدا، لكن لقيته قدام واقفة في السقف، ومن الخضة اتصدمت وصرخت. هتقول بص يا شيخ هناك، بص هناك الست واقفة اهي، الست واقفة اللي بتطلع لنا اهي هناك. حسيت بنظرة غضب شديدة قوي كأنها عايزة تقول لي سيبني سيبني، انا عايز اشوف كل حاجة، ليه بتنبه الناس ليه؟ حسيت وقتها ان صوت الازاز كله بيتكسر. مش قادر استحمله، صوت زن في وداني، مش قادر استحمل. بقيت اصرخ اصرخ اصرخ اصرخ اصرخ. وفجأة غبت عن الوعي واغمى عليا. بعدها فوقت لقيت نفسي مرمي على الأرض ومفيش حد معايا ولا بابا ولا الشيخ، أنا لوحدي في مكان ضلمة. لا أنا مش لوحدي، ببص جنبي لقيتها واقفة بشكلها الأزرق ووشها الغريب وبتبصلي بغضب. أنا ترعبت، قلت لها أنت عايزة مني إيه؟ بتعملي فيا كده ليه؟ عايزة إيه؟ من غير كلام شاورت لي أبص قدامي، لقيت نفسي في أوضة في البيت والأوضة مقفولة. أيوة هي الأوضة إياها، فيها عفش. لقيت وجدان نايمة على السرير وعصام قدامها بيزعق لها وهي عمالة تقول له أنا مش هاخد الزفت ده، مش هاخد الدواء. وعصام يقول لها يا وجدان يا حبيبتي أنت أعصابك تعبانة اهدي شوية. ردت عليه لا يا عصام أنا هروح للدكتور، يعني هروح للدكتور، أنا مش مستغنية عن نفسي. عصام رد عليها بعصبية لا يا وجدان مفيش دكتور، أنت عرفتيني في عشتي، عايزة تعرفي مالك أنا هقولك، أنت بتموتي عشان الدواء ده سم، أنا مش هفضل عايش طول عمري مع واحدة عاقر زيك، كفاية بقى خدت كتير من سنين عمري. وقفت وجدان وقامت وردت عليه بغضب وبعصبية عشان كده اتجوزت سهام وهتفتكر إن أنا مش عارفة، بس أنا مش هخليك تطول قرش واحد من ثروتي وهبلغ عنك إنك كنت عايز تموتني. وقتها شفت عصام بيقرب من وجدان ومسك المخدة وخنقها على السرير. وكانت عمالة تصرخ وتحاول تقاوم كأنها بتتخنق مش قادرة تتكلم. اسمها كأنها كانت نايمة وخرج من الأوضة يصرخ ويبكي. ببص وقتها على وجدان لقيت وشها زي ما يكون عايز ينفجر، وفجأة صرخت في وشي صرخة أنا مش قادر استحملها لحد دلوقتي. لقيت الشيخ وبابا حواليا وبيحاولوا يلاقوني، سألتهم هو اللي حصل، قالوا لي بعد ما قلت إنك شايفها بصينا ما لقيناش اي حاجه، وفجاه بدات تترعش وتصرخ واغمى عليك وشيخ قاعد يقرا قران، فجاه تهزت تاني وصرخت وفقت لوحدك. حكيت لهم على كل اللي شفته، ولما فعلا صحيت لقيت ازاز البيت مش مكسور ولا اي حاجه. الشيخ وقتها اتكلم معانا بكل وضوح، قال لنا في روح هنا محبوسه ومش هتخرج الروح دي ابدا إلا في حالة واحدة بس، لو جه عصام هنا وساعدنا هتفضل تحاول تتواصل معاكم، وطالما قدرت تعمل كده مع أحمد تبقى روح قوية ومش هتستسلم أبدا بسهولة، ومش بعيد تنفذ انتقامها منكم لو ما ساعدناهاش أو لو ما عرفناش نخرجها بمعنى صح. هي ابتدت تاخدكم للعالم بتاعها ومش بعيد الموضوع يتطور لأذى. بابا رد عليه قال له أنا هبيع الفيلا وهسكن في أي حتة تانية، قال له انت كده بتحل، هتفضل معاكم وهتفضل مع برضو صحاب الفيلا الجداد لان انتوا عرفتوا سرها وكشفتوا كل حاجه عنها. يا باشمهندس انت تعرف ايه عن عصام؟ قال له كل اللي اعرفه انه قريب حسام زميلي. والشيخ قال لنا ان احنا لازم نروح لحسام، وفعلا رحنا لحسام، كنت انا وبابا والشيخ. وأول ما رحنا كلمناه وسألناه عن عصام، اتردد في الأول وقال أنا معرفش حاجة عنه، ده هو مسافر وكل الكلام ده كله. الشيخ قال له احنا بس كنا عايزين أستاذ عصام عشان ياخد الحاجة من الأوضة، لأن أنا هشتري الفيلا من الأستاذ عبد اللطيف، فعايز بس ياخد الحاجة بتاعته أو الأوضة بتاعته اللي هو قافلها تقريبا، دي خلاص هتكون فيلتي، فمن حقي إن أنا استمتع بكل الاوضه اللي فيها. هنا وقتها حسام ما قدرش يقول حاجه، لكن قال لنا انا اخر حاجه اعرفها بعد ما باع الفيلا، اخر حاجه اعرفها ان هو راح ايطاليا، لكن ممكن ادلكم على بيت اللي هو كان قاعد فيه قبل ما يتجوز، بيت امه. وفعلا ودانا عند بيت امه. امه في الاول اتنكرت مننا وكانت خايفه ان احنا ممكن ناذيه والكلام ده كله، وبعد كده لما اطمنت لنا اكتر قالت لنا هو ما خرجش من الأوضة من يوم ما باع البيت، حابس نفسه في أوضته وطلب مني ما أقولش لحد هو فين. الشيخ قال لها معلش يا حاجة هنخش له. فعلا دخلنا لقينا شخص غريب جدا، واحد شعره طويل ومنكوش وشكله وحش، دقنه طويلة قوي. أول ما شفناه بصلنا كده قال أنا ماليش دعوة، أنا ماليش دعوة، وبقى يبص حواليه يمين وشمال، وبقى صوته كأنه زي صوت واحد بيعيط، أنا ماليش دعوة، ماليش دعوة بحاجة، هي مش موجودة، انت عملتيها جايباهم، جايباهم يموتوني، بطلي تضحكي عليا، انت عايزة ايه؟ امشي بقى، حرام عليك، حرام عليك. الشيخ قال له اهدى يا عصام، احنا مش جايين نأذيك، احنا جايين نساعدك. قال له ما تقلقش، احنا هنروح البيت وهناك هنخرجها. قال له لا البيت، لا البيت، لا ما تودنيش البيت، مش عايز اروح البيت، البيت لا، البيت لا. وشه بدا يتغير ويتحول بطريقه غريبه كانه واحد مصدوم من حاجه. ما روحش البيت، ما روحش البيت، هي مستنياني هناك في البيت، هي عايزه تموتني، مستنياني هناك في البيت. قعدنا نهدي فيه وبعد عذاب وافق انه يروح معانا، وفعلا راح. وصلنا البيت كانت تقريبا الساعة 10 بالليل، وفي الجنينة قعد يبص للجنينة ويقول هي كانت بتستناني هنا، انا اللي كنت اناني، وسام هي السبب، فهمتني انها كانت عارفة انها عقر من الاول ما بتخلفش، انا كنت غبي، يا ريتني ما قتلتها، يا ريتني ما قتلتها. الشيخ قال له استهدى بالله يا ابني اصبر وان شاء الله خير. دخلنا الفيلا ومجرد ما دخلنا شفتها واقفه فوق عند الاوضه، لكن واضح ان مش لوحدي اللي شفتها، عصام كمان شافها، بس ما حدش شافها غيرنا. وفجاه النور اتقطع في البيت كله، لقيت عصام بيشدني من ايدي وبنطلع فوق. بقول له سيبني سيبني، انت عايز مني ايه؟ قال لي هتطلع معايا، هتطلع معايا مش هطلع لوحدي. قعدت انده واصرخ على بابا، يا بابا يا شيخ يا بابا، لكن ما حدش بيرد عليا. طلعنا فعلا في الاوضه، واول ما طلعنا في الاوضه حسيت ان النور ابتدى يجي، لكن لا ده كان بيروح وبيجي، كان بينور وبيطفي جوه الاوضه، وفجاه الباب اتقفل علينا. لكن بدأت أشوف ملامح جوه الأوضة، ولقيته قاعد على الأرض وقاعد يخبط، ومسك الصندوق اللي كانت كاتبة فيه الذكريات بتاعتها، ولقيته طلع ولاعة، وأول ما طلع الولاعة عشان يولع في الورق المذكرات بتاعتها حسيت كأن في حد شده من إيده. بيبعد عن الصندوق بطريقة غريبة كأن في حد بيشده وبيبعده وهو بيقاوم. أنا كل ده قاعد أتفرج، فجأة حسيت إن في حاجة، في نفس، في نفس في ودني، أنا خايف أبص عليه، والله العظيم خايف أبص عليه، بس حاسس بالنفس، نفس جوه ودني بالظبط، كأن في حد واقف جنبي، وقعد يصرخ، حاطط ايده على ودانه، وفجأة وقع على الارض. ارحميني ارحميني ارحميني، خلاص انا مش قادر، ارحميني انا تعبت، انا تعبت. انا كل ده مش شايف، انا حاسس بخطوات، حاسس بخطوات بتمشي، وكل ده والنفس جوه ودني. ان انا اخرس، لا قادر اتكلم ولا قادر انطق. بعد كده النور جه، لقيته بيجري على السرير وبيشيل المرتبه، بيطلع حاجه من تحت المرتبه، لقيته طلع البرشام بتاع الدواء وهياخده، وقبل ما ياخده قال لي انا لازم اروح لها، مش انا اللي موتها. يبقى لازم اروح لها. مش هتسيبني. هي مش هتسيبني. عايزاني معاها. عايزاني عايزاني عايزاني. ولقيته خد الدواء وقع. طب ساكت مكانه. بعد كده حسيت ان مفيش اي حاجة. ولا صوت النفس اللي في ودني. ولا كأن في اي حاجة. ابويا والشيخ طلعوا فجأة. قلت لهم انتوا كنتوا فين؟ انتوا كنتوا فين؟ الشيخ قال لي يا ابن النور قطع علينا وانا ما شفتكش لا انت ولا هو. وانا وابوك قاعدين ندور عليك. لما النور جه سمعناك وانت بتصرخ. طلعنا جري على الاوضة. قلت له انت انتحر. انتحر يا شيخ. قال كده بقى في روحين في البيت. بس في روح فيهم ارتاحت. وفضل الشيخ وقتها يقرا قران. يقرا ويقرا سوره البقره وايه الكرسي. وكل ما يقرا احس ان النور بيطفي وبينور بيطفي وبينور. لحد لما اللمبه اللي كانت في الاوضه لقيتها وقعت. ساعتها الشيخ قال لنا يلا نخرج. وخرجنا من الأوضة. وقتها قال لنا كده كل شيء انتهى. حاولوا تبيعوا الفيلا دي في أقرب وقت. صحيح أنا قلت لكم إن كل شيء انتهى. بس لازم تبيعوا الفيلا لسبب واحد. أنتوا ما ينفعش تقعدوا في الفيلا. لأن أنتوا دلوقتي بقيتوا عارفين أسرار موتى. أسرار الأرواح. لو اي حد تاني قاعد في الفيلا دي عادي خلاص. هما مش عارفين السر. لكن انتوا اللي عارفين السر. لازم تبيعوا الفيلا. وبعد تحقيقات النيابة عشان القتيل اللي مات جوه البيت. واللي الحمد لله اتأيدت ان هو صاحب البيت اللي كان جاي ياخد حاجته. انتحر. والحمد لله طلعنا سلام بعد 3 شهور من التحقيقات. وقررنا فعلا نبيع الفيلا. وفعلا بعناها. بس التجربة دي عمري ما هنساها أبدا. عشان كده أي باب مقفول أنا بخاف منه. وبخاف دايما من اللي وراه. أنتوا كمان لو قافل الباب على نفسك خاف من اللي ورا الباب. وبكده أعزائي المستمعين تكون انتهت حلقتنا النهاردة. قصة النهاردة اسمها سر الغرفة المغلقة بقلم هبة بركات. صحيح يا هبة القصة فيها تغييرات كتير وتعديلات كتير. أتمنى أنها تكون عجبتك بالشكل ده. أي مستمع جديد لبرنامج المحكمة أتمنى أنه يعمل سبسكرايب على القناة. وكذلك يعمل لايك على صفحة الفيسبوك الخاصة بالمحكمة. ويريد لجميع المستمعين انشروا القصة على صفحتكم في الفيسبوك عشان نشوف أكبر عدد من المستمعين يسمعونا وأكبر عدد من المشتركين يشتركوا في القناة. شكرا جزيلا ليكم. أتمنى القصة تكون عجبتكم. قولوا لي رأيكم في القصة وفي الأحداث وفي الصوت وفي الموسيقى وفي كل حاجة. أنا مستني رأيكم. أتمنى أنها تكون عجبتكم. وأسف جدا على الغياب وأسف على الإطالة في القصة. شكرا جزيلا ليكم. كان معكم محمد جويلي وبرنامج المحكمة.